يا لمرة مدحك ما يوفيها الجواب، فعلك معروف بين العرب بد وحاضر، فعلك معروف بين العرب بد وحاضر. دعوتك يا ابو محمد لها قدر وحساب، انت غالي ولعرف اجلهم عندي قدر، انت غالي ولعرف اجلهم عندي قدر، انت غالي ولعرف اجلهم عندي قدر. استوى بدع المعاني وطاب الكيف طاب لحب الراق القصايد بنوه وانهم، يا سلامي يا لطيف دم فينا الجناب، يا سلامي عد ما هل هم على المطر، يا سلام الحمر. المرة في عيون العدا مثل الحراب، دون بلهم تردع الخصم وترد الخطب، يا المرة مدحك ما يوفيها الجواب، فعلك معروف بين العرب بدون حضر. دعوتك يا ابو محمد لها قدر وحساب، انت غالي ولعرف اجلهم عندي قدر، جيت اشارك اسم الصبيان حباب، عزوتي زيك بالمعادي بعيدين النبار، عقب الليلة بدي شال والمجوب غاب، دون ربع لا يوقف ولا يبدي عدو. استوى بدع المعاني وطاب الكيف طاب لحب الراق القصايد بنوه وانهم، يا سلامي يا لطيف دم فينا الجناب، يا سلامي يا رجال الثقل والصعاب، يا رجال صداها عز ومجاد وفخر. المرة لبت في اللقا ما هي تهاب، لبت تجمل وتقدم على الموت الحمر، المرة في عيون العدا مثل الحراب، دون بلهم تردع الخصم وترد الخطب، يا المرة مدحك روح حساب، انت غالي ولعرف اجلهم عندي قدر، جيت اشارك باسمي وباسم الصبيان حباب، عزوتي زيك بالمعادي بعيدين النبار، عقب الليلة بدي شال والمعجوب غاب، دون ربع لا يوقف ولا يبدي عدو. استوى بدع المعاني وطاب الكيف طاب لحب، يا سلامي يا لطيف دم فينا الجناب، يا سلامي عد ما هل هم على المطر، يا سلامي يا رجال الثقل والصعاب، يا رجال صداها عز ومجاد وفخر. المرة لبت في اللقا ما هي تهاب، لبت تجمل وتقدم على الموت الحمر، يا المرة مدحك ما يوفيها الجواب، فلك معروف بين العرب بدون حضر. دعوتك يا ابو محمد لها قدر وحساب، انت غالي ولعرف اجلهم عندي قدر، جيت اشارك باسمي وباسم الصبيان حباب، عزوتي زيك بالمعارف. سلام يا رجال الثقيلة والصعاب يا رجال انصدها عزهم جاد وفخار المرة لبت في اللقا ما هي تهاب لبت تجب وتقدم على الموت الحمر المرة في عيون العدا مثل الحراب دون بلهم تردع الخصم وترد الخطب يا المرة مضحكم ما يروفي هالجواب عليكم معروف بين العرب جد دعوتك يا ابو محمد لها قدر وحساب انت غالي والعرب اجلهم عندي قدر جيت اشارك باسمي وباسم الصبيان احباب عزوتك